محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ سورة جامعة لمعنى الإنسانية والغاية من وجود البشرية على أرض الله، وبيان لأحوال البشرية أيضا، بل فيها مضمون معنى الإنسانية. هي سورة مكية على رأي جمهور العلماء، تكلمت على الإنسان في نشأته وأصله وفصله، وتكلمت على الإنسان في أحواله وأطواره، وتكلمت على الإنسان في رسالته والغاية التي من أجلها وجد على أرض الله، وتكلمت على الإنسان في النهاية الحتمية التي ينتظرها بعد هذه الدار، فإما إلى دار الأبرار، وإما والعياذ بالله إلى دار الفجار. والسمة الغالبة على سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان، السمة الغالبة هي الترغيب وتفصيل ما يعد من الجزاء الأوفى لأهل الإيمان والإحسان الأبرار، وتكلمت عن ذلك في إطار أن الإنسانية لها مقوماتها. الإنسان له مقومات تميزه عن غيره من المخلوقات، هذه المقومات تعينه على أداء رسالته في هذه الحياة والغاية التي من أجلها خلق. وأيضا هذه الوسائل التي يعطاها الإنسان لتعينه على مهمته في هذه الحياة هي أدوات ارتقاء وأدوات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن عرف قدرها وشكرها فهو الناجي المحسن من الأبرار، وإن لم يؤدي شكرها فهو الهالك والعياذ بالله مع الفجار الكفار. الآية فيها ثلاث آيات بينت أصل الإنسان وفصله ورسالته ومقومات نجاحه وتفوقه في هذه الحياة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والسؤال سؤال تقريري، أتى على الإنسان زمن لم يكن شيئا، وهذه حقيقة ملحوظة أن آدم قبل أن يخلق لم يكن شيئا، ما كان على الأرض شيء مسمى آدم ولا من أولاد آدم، بل الأجيال الموجودة نحن الآن لم نكن شيئا مذكورا من 90 سنة مثلا، لأن أكبرنا مهما وصل وجد في المسجد كبير مش هيوصل للتسعين، فقبل 90 سنة أو 100 سنة لم يكن أحد منا على الأرض. إذن كنا جميعا شيئا لا يذكر، أو كنا عدما. وإذا كان الإنسان كان عدما تدخلت قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته البالغة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هنا تدخلت قدرة الله سبحانه وتعالى جل شأنه في خلق هذا الإنسان بعد العدم. خلق آدم من تراب وخلق ذريته من نطفة أمشاج، أمشاج يعني مختلطة، شيء مختلط بالآخر. والنطفة فيها أمشاج لأن النطفة هو السائل الذي يخرج من الرجل، فيه مئات وآلاف وعشرات الآلاف ربما مئات الآلاف من الحيوانات التي تتحول إلى بشر، فهي أخلاط مخلوطة فيها آلاف وعشرات الآلاف من الحيوانات التي هي مهيئة لتكون إنسانا سويا. والماء الذي يحملها هو مجرد سائل يحافظ عليها إلى أن تصل إلى مستقرها في رحم المرأة. صلى على رسول الله. النطفة عبارة عن أخلاط مخلوطة، يعني نماذج، هم يسموها يعني جراثيم أو أشياء، كائنات دقيقة يسموه الحيوان المنوي، لا يرى بالعين، بل لو جبت 1,000,000 حيوان وخلطتهم في بعض ودمجتهم في بعض وحطيتهم قدام واحد مش هيشوفهم بعين، يبقى شوف القيمة الحيوان يساوي إيه من 1,000,000. هذه الأمشاج مختلطة، السائل الذي ينزل من الرجل وظيفته حفظ هذه الحيوانات، حفظ يعني السائل نفسه ما فيش قيمة، إنما هو وسيلته حفظ هذه الحيوانات من ساعة ما يخرج من الرجل أن يعني يصل إلى المستقر في رحم المرأة. والكلام في نشأته وتدفقه من الإنسان أمر عجيب، وربما يكون هذا موضوع في درس الأربعاء، وإحنا لمحنا له تلميحا، لكن هنا لا يعني يوجد مجال للتفصيل، إنما هي أمشاج. ثم إنها هي أمشاج أيضا، قال لك الحيوان الواحد مجموعة من الأخلاط والأمشاج، يعني إذا أشير إلى أن حاملات الوراثة في كل إنسان عشرات الأشياء التي تحمل وراثة الإنسان، فالإنسان عبارة عن يعني النطفة نفسها، الحيوان الواحد بس في مجموعة من الأمشاج من الأخلاق التي تحمل الوراثة من الآباء والأمهات، سموها الجينات الوراثية، يعني حاملات الوراثة. هذه الجينات كثيرة جدا متعددة توجد في الحيوان الواحد، وفي نفس الوقت الجين الواحد أو الجينات هذه تحمل مجموعة من الصفات الموجودة في الأم والأب، الصفات الظاهرية في اللون الطول العرض والشعر، والصفات باطنة الذكاء والجهاز العصبي، القوة العصبية، قوة الاحتمال والإرادة والمشيئة والعواطف والمشاعر، كل هذا موجود في الحيوان المنوي من نطفة أمشاج نبتليه. نبتليه ده بيان بقى المهمة التي من أجلها خلق الإنسان، كلمة واحدة تقول لك من أجل الإنسان خلق ليمتحن، من نطفة الأمشاج نبتليه. وهيجي بعد شوية إما شاكرا وإما كفورا. فجعلناه سميعا بصيرا، نبتليه يعني خلق ليمتحن، إما إلى طريق فيه نجاح ونجاة للجنة، أو طريق فيه فشل وهلاك والعياذ بالله إلى جهنم، إما شاكرا وإما كفورا. بس تعبير القرآن دقيق وله دلالته. يبقى سميعا بصيرا أعطاه ربنا الأدوات التي تعينه لكي يستقيم على الطريق الذي أراده الله له، كي يتوفق وينجح في الحياة الدنيا وينجو في الحياة الآخرة. جعلناه سميعا بصيرا، يعني أعطاه ربنا أدوات تعينه على النجاح في هذه الحياة. سميعا بصيرا في الدنيا السمع والبصر، طبعا المخلوقات كلها لها السمع وبصر، حشرة والحيوان والطير والدواب أيا كانت، لكن سميعا بصيرا في الإنسان لها قيمتها، لأنها سمع يترجم بالعقل إلى معاني. الحيوان ما عندهش الكلام ده ولا الطير ولا الكلام ده، الإنسان يسمع كلام وأصوات فترجمها إلى معاني. حتى لو سمع صوت طير يقول لك ده صوت عام، ده صوت الوز، صوت الطير، صوت البط، صوت الفراخ، صوت العصفور، صوت البلبل، صوت الكروان، صوت أي حاجة يميزه. وإذا سمع صوت إنسان كلمات يفهمها ويترجمها ويحورها إلى معاني، وإذا حورها إلى معاني يبني عليها أفكار، وإذا بنى عليها أفكار يبني عليها أحوال في نفسه وأمور في معيشته. ممكن يسمع كلمة يقول لك ده فلان ده غضبان علي، زعلان مني، يبقى تشوف إيه اللي مزعل، يبقى نصلحه عشان ما يزعلش. مثلا فلان ده قال لي كلمة، ده مبسوط مني والحمد لله أنا عملت اللي علي، كلمة واحدة بس. يبقى ترجم الكلمة إلى معاني وحولها لعواطف ومشاعر، فهم منها مشاعر اللي بيتكلم وأوجدت عنده مشاعر وعواطف أيضا. ده سمع الإنسان، وكذلك سمعه وبصره، والبصر كذلك، البصر يرى الأمور، يرى الأشياء فيترجمها إلى أفكار ومعاني، يرى أشياء فيعرف المفيد منها وغير من الضار. في فرق لما يرى شيء، يرى ثمرة فيشتريها أو يتناولها من تحت الشجرة، أو يرى عقرب فيقتلها ويخشاها ويحذرها، هذه رؤية وهذه رؤية، ضد بالعين. أو يرى ملكوت السماوات والأرض وخلق الله سبحانه وتعالى فيتوصل إلهي إلى عظمة الصانع وقدرة القدير سبحانه وتعالى فيعبده ويشكره ويوحده. يبقى سمع وبصر وسائل تعين الإنسان على مهمته في هذه الدنيا، وتعينه على أن يستعد لزاد الآخرة. هذه أدواته، وأعطاه ربنا أدوات أخرى، أشياء أخرى تعينه على معرفة الحق. إنا هديناه السبيل، ربنا هدانا السبيل، يعني بين طريق الحق وطريق الباطل، بما أنزل من وحي على رسله، أرسل رسلا وأنزل عليهم وحيا وبين. والقرآن أتم البيان وأكمله وأشفاه وأوفاه، ولذلك جاء في آخر السورة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل. بمضمون السورة ومضمون القرآن هو بيان السبيل الذي يهتدي به الإنسان ليصل طريق النجاة في الدنيا وفي الآخرة. إن هديناه السبيل بينا له، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يبقى ربنا أعطانا شيئين، شيء في حواسنا، الحواس التي نعيش بها وندرك بها الحق من الباطل والصواب من الخطأ والنافع من الضار، وأعطانا الوحي والشرائع تبين طريق الخير وطريق الحق، وتبين طريق الشر وطريق الباطل. إذن لا يبقى على الإنسان إلا أن يختار، ودي من قيمة الإنسانية بقى. ما يبقى على الإنسان إلا أن يختار، إذا اختار طريق الحق يستخدم عقله ويوازن ويرجح ويقول الخير أنفع فنختار الخير، الحق أبقى وأولى بالاتباع فأنا أتبع الحق. يبقى هذا الإنسان أصبح شاكرا لي سبحان الله. تعبير القرآن زمان دقيق، لماذا سمي شاكرا؟ قالك لأنه استعمل جوارحه فيما ينفعه، واستعمل جوارحه فيما خلقت له، وهذا شكر النعمة، شكر النعمة أن تستعملها فيما خلقت له. أي نعمة؟ نعمة السمع والبصر والعقل والاختيار، شكرها أن تستعملها فيما خلقت له. نعمة الإنسانية اللي أنت فيها بالتكريم وما أعطاك الله من مقومات، شكرها أن تستخدم توظف هذه الإنسانية من أجل الهدف التي خلقت له، ولقت لتعبد الله لتستقيم عشان تدخل الجنة. إذا استخدمت وظفت مقوماتك الإنسانية، مقوماتك الإنسانية، يبقى شكرت النعمة شكرا، يبقى شاكرا. والشاكر له جزاؤه ذكر في 14 آية في سورة النساء. إذا لم يستخدم هذه الجوارح استخداما وتوظيفا فيما خلقت له بجحد النعمة وكفرها، إما شاكرا وإما كفورا، والكفور له جزاء. الشاكر أيضا الذي شكر نعمة الوحي التي نزلت ونعمة الهداية التي جاءت من الله. إنا هديناه، فالهداية دللناه، ودللناه زي ما ذكر هديناه بأدوات الإحساس والمشاعر والرؤية والإدراك، أو هديناه بالوحي الذي نزل والبيان الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي النعمة الكبرى، وما أنت بنعمة ربك مجنون. نعمة الله الوحي والهداية والقرآن والإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس أعظم من نعمة الإسلام والإيمان نعمة، وليس أعظم من نعمة القرآن نعمة. فالذي شكر نعمة القرآن يعني انتفع بها، شكر نعمة الوحي انتفع بها. فهذا الإنسان سماه القرآن شاكر، وسماهم عباد الرحمن، سماهم عباده عباد الله، وسماهم أهل الإحسان وأهل الفضل والجزاء المشكور. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله، عباد الله، عباد الله. هم ذو العباد الله، عباد الله اللي هم عباد الرحمن. لما تكاملت فيهم خصال الإيمان، تكاملت فيهم خصال الإيمان، هم عباد الرحمن، هم عباد الله، هم الأبرار. إن الأبرار هم اللي اهتدوا إلى السبيل، اختاروا السبيل الأقوى، هم اللي شاكر، هم أسمهم شاكرين. صلى رسول الله. الكلام ده يتعاد تاني ولا الوقت زأزف ومشى؟ عايزين نقرأ السورة إن شاء الله ربنا ينفعنا بما نقرأ. هو ثمرة القراءة وثمرة التلاوة وثمرة الحفظ وثمرة الصلاة الجماعة. يبقى سماهم أبرار، سماهم عباد الله، وسماهم شاكرين، وأعطاهم من الجزاء. السورة كلها بتتكلم عن جزائهم، 14 من 31 آية في جزائهم، ثلاث آيات في أصل الإنسان وفصله ورسالته ومهمته، وفي الآخر ثلاث آيات فيما التعرف على الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وأربع آيات في توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وآية واحدة على الكفار وجزائهم، وآية ثانية بتقول عن أسباب كفرهم وضلالهم. الاهتمام بالأهل بالمحسنين والمؤمنين عباد الله في السورة أهم، لهم أهل إيه؟ ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جفي نظرة وسرور وجزاء، وإن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الاهتمام بهم أولا لأنهم شكروا، شكروا النعمة اللي قلنا عليها، نعم أدوات، نعم وحي وشرع وهداية من الله سبحانه وتعالى. إيه سمات الأبرار وعباد الله اللي يستحقوا هذا الأمر؟ من خلال السورة أيضا نصلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخشية، يخافون يوما، نخاف من ربنا يوما، يخافون يوما، نخاف من ربنا يوما. يبقى الخشية في القلب، وده يدل على المعرفة، يبقى فيه معرفة وفيه خشية. القلب ممتلئ خشية وإيمان كامل، هنقابل ربنا، هنقابل ربنا. فيه يوم عبوسا قمطريرا، عبوس يعني تتغير له الوجوه وتكتئب والعياذ بالله من الخوف والخشية والكرب. ولذلك يعني كان جزاؤهم بالمناقض، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم أدرتهم السرور. سبحان الله العظيم بحمده، وجزاهم بما صبروا. السمة الثانية الصبر، الصبر بالخشية بعد المعرفة، والخشية والصبر، الصبر على الطاعات، والصبر بالبعد عن المعاصي، والصبر على مواجهة أعباء الحياة ومواجهة التكاليف الشرع. الصبر هو روح الإيمان كما قال سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه، وهو نصف الإيمان أيضا. الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. عرفنا الشكر وهم صبروا، إذا كانوا شاكرين وكانوا صابرين، وخشية لله في قلوبهم، وإخلاص، وإخلاص كده الرابعة، وتضحية. الإخلاص والتضحية، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. وفي تضحية إنفاق وإطعام للمساكين والفقراء، ده يؤكد الإيمان، لأن الصدقة برهان على الإيمان. وفيها إخلاص، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لوجه الله، من خوفهم من الله وخشيتهم لله أخلصوا في هذا العمل. يبقى عندهم خشوة، عندهم خوف، عندهم معرفة، عندهم إخلاص، عندهم تضحية، وعندهم صبر. هذه صفات، سمات عباد الله، سمات الإنسانية الحقة، الإنسانية الكاملة. لأن الإنسان لو فقد حاجة من دول، يعني الحيوان ما عرفش إنه يقابل ربنا، ما عندش، مش مكلف، والمجنون مش مكلف. يبقى كمال الإنسانية في هذه الأمور. إذن الإنسان إذا استوفرت فيه هذه الأمور استحق إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وذكر في الجزاء الشراب والطعام والفاكهة واللباس والزينة والأساور والخدم والحشم والأسرة والنوم والخفرش. ما فيش حاجة إلا ذكرت في هذه الصورة. أكثر سورة بعد سورة الواقعة أو مع سورة الواقعة، الاثنين فيهم تفاصيل عن النعيم الذي يتلقاه الأبرار عباد الله الذين يقبلون على الله ويؤدون حق هذه الإنسانية ويؤدون شكر نعمة الله عليه. طيب، إما شاكرا وإما كفورا. أما الكفار فذكر جزاؤهم في آية واحدة، إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. السلاسل تربط بها الأيدي والأرجل، والأغلال تبقى في الأعناق زي البهام يتجروا كده في جهنم والعياذ بالله. وسعيرا نار مشتعلة والعياذ بالله. والكفار تكلم عنهم في الجزاء في آية واحدة وتكفيهم هذا والعياذ بالله. ولكن تكلم عن علة كفرهم وجحودهم وعدم شكرهم وعدم إيمانهم، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. في فرق بين الإيمان والمؤمن، خاف من اليوم القيامة وخاف أن يلقى الله يوم القيامة. الكافر ويذرون وراءهم يوما مش في دماغه ولا يفكر فيه ولا يهتم به. يحبون العاجلة، يعني كل صراعهم وكل حياتهم وكل تركيزهم وكل عشقهم لهذه الدنيا ولا يفكرون فيما وراءها. ودي المصيبة التي أودت بهم وأهلكتهم وجعلتهم والعياذ بالله في أغلال وسعير. اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعير. وهذه الآية تبين جزاءهم، في نفس الوقت فيها تحذير، تحذير للكفار ربما يراجع أنفسهم. وقد حصل أن في الكفار رجع أنفسهم فيهم اللي أسلم ودخل الإسلام، وتحذير للمؤمنين لكي يثبتوا على إيمانهم. كان يعني على قد ما في السورة من ترغيب وترهيب، في ترغيب للمؤمنين وفي ترهيب لغير المؤمنين. الترهيب يحذر المؤمنين أيضا عشان يثبتوا على إيمانهم، والترغيب يشجع الكفار أن يرجعوا أنفسهم. يقول لك يعني فيه نعيم وفي الجنة والكلام ده، والكلام ده بصدق، يبقى ربما يراجعوا أنفسهم. ولذلك قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. يعني هذه تذكرة تبين ترغيبا وترهيبا وبيان لجزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء، وبيان لمهمة هؤلاء وهؤلاء، وبيان لقدرة الله وعظمة الله وهيمنة الله، وكون القضاء والقدر من عند الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال كلمتان على الكفار والظالمين عد لهم عذابا أليما، يعني تأكيد للآية الأولى، والظالمين عد لهم عذابا أليما. سبحان الله العظيم وبحمده، اللهم صل على سيدنا محمد. طب النبي عليه الصلاة والسلام مكلف بأن يبلغ، والمهمة صعبة والإنسان مختلف في أحوال، إما شاكر وإما كفور. والكفار في أول الدعوة كما يعلم أكثر، وأهل الباطل أكثر من أهل الحق كما ذكر في درس التفسير، أهل الباطل أكثر من أهل الحق وأقوى وأكثر عزوة وأكثر مال، والمواجهة شديدة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما وكفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. دي مقاومات الدعوة للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف يتقوى تقوى عزيمته ويستفيد طاقة إيمانية ويتغذى روحانيا وقلبيا وعقليا وإيمانيا بهذا الأمر. يحتاج إلى هذه الأمور عشان يقاوم هذه العياذ بالله هذه الجحافل من الكفر والباطل. نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وهذا وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيب. يبقى القوة والشحن الطاقة والإغذاء لنا القرآن للنبي ولكل من يتولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور الدعوة وتوجيه الناس وتعليم الناس. القرآن هو الزاد الأوفى والأكمل، وهذا ذكر كثيرا. فاصبر لحكم ربك، الله يعني حكم بحكم قدري بأن يواجه بكفر وباطل، أو بحكم شرعي بأن يأمر وينهى ويصبر ولا تطع منهم آثما أو كفر. طبعا كان في مساومات ومناوشات وشبهات يسيرونها وسب وشتم وأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويسوموه، يقول لك لا يعني خف شوية، ما تكلمش على الأصنام، ما تسبش الآلهة، ما تغلطش في الكلام ده، يعني ما لا تعيب آلهتنا، وكلام كثير ويأمرون بأشياء كثيرة، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هذه توجيهات لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والمواجهة والتزود بالقرآن الكريم، وتوجيهات للأمة كلها من خلال القرآن ومن خلال أن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. والقاعدة العامة أنه مهما كان الإنسان عنده من ذكاء أو سعي أو جهد لا ينسى أن الفضل لله أولا وآخرا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، يقبل بقدرته ومشيئته وتقديره وتيسيره يكون التوفيق. هو أنزل الكتب وده من فضل الله ومن رحمته، وبين السبل وده من رحمته، وأعد جزاء وأجرا لمن يؤمن به ويطيعه وده من رحمته. ولذلك كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لن يدخل أحدكم الجنة عمله، أو لن يدخل أحدكم عمله الجنة، ولكن برحمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. هو قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إلا أن يتغمد لله برحمته. إذن سورة الإنسان تكلمت عن هذا، وزحنا عارفين القرآن كتاب توعية يوعيك بما يطلب منك وما يراد لك. وزي ما قال القرآن أيضا، القرآن توعية للإنسان، وكل حديث القرآن إما إلى الإنسان أو عن الإنسان. والسورة جمعت الاثنين، تكلمت على الإنسان عن الإنسان في خلقه وتكوينه ومقوماته ورسالته، وتكلمت إلى الإنسان بالتوجيه والتعليم والأمر وبيان المطلوب منه لله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالحمد لله رب العالمين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا واطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين وتوفنا مسلمين واحشرنا آمنين وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وسع على عبادك المقلين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيد المرسلين سيدنا محمد، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، وبارك الله فيكم.